حقيقة شوي. صوتكم بعيد شيخنا. نبدأ شيخنا. ايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال طرفة بن العبد أو نعم قال الأعلم رحمه الله تعالى، ما أدري كيف. طلبت طرفة بن العبد هو من بني بكر بن وائل، قال: لخولة أطلال لبرقة ثهمد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. اي كنت عني طولك، انتظرني حتى نظم شوي الاوضاع. طيب خذ راحتك. ها والله يعني ما يصح. وكبر عن الطفل ما خليته نعمل شيء. أظنني شوي جزاكم الله خير. إيه تفضل شيخ. لا لا ننتظرك شيخ، ما في مشكلة. ما الحين على طرفة ابن العبد أيوب حولتها أطلال ببرقة ذهمدي أبن المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات المعتبرات من حول الأقوات قسمت بحول الله رضي الله عن الصحابة أجمعين. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لخولة أطلال ببرقة ثهمد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. نعم. لخولة على امرأة، والأصل في الخولة الظبية. قول ابن مالك رحمه الله تعالى المثلث: الخولة الظبية أما الخيلة عجب، وخال بينو الخؤولة مشتهر، وقيل أيضا خولة بالواو محمية من انقلاب. خولة لغة الظبية يعني الوحشية، هي على امرأة مشتق من الظبي، منقول من الظبي، لأن العرب يشبهون النساء في الظباء في جمالهن، في جمال عيونهن، نعم والأعناق. طيب أطلال جمع طلل، ما لم يتشخص ما تشخص من أثار الديال. الأطلال هي مثلا بقية الحيطان أو الأعمدة ونحو ذلك، والرسوم هي ما لم يتشخص كالحمامة والخيط من الدار. الدار عند العرب هي المنزل الذي كانت تحله مثلا أحياؤهم، ينزلون في مكان، يحلون في منزل، يمكثون فيه مثلا أشهر أو سنة ونحو ذلك، ثم يرتحلون، تبقى بقايا من آثارهم إذا كانت متشخصة كالأعمدة والحيطان نحو ذلك فهي أطلال، وإذا لم تكن متشخصة فهي رسوم. البرقة، البرقة موضع يجمع طينا ورملا وحجارة، البرق في ديار العرب تنيه على 100. يعني الأراضي المعروفة عندهم أكثر من 100. البرق البرقة هنا موضع يعني عفوا هي فقط موضع يجمع طينا ورملا وحجارة. يقولون أصلا إذا ما كنا ندرس هذا الديوان قلنا لنا البرقة موضع يجمع طينا ورملا وحجارة، والبرق في ديار العرب تنيه على 100، أكثر من 100. برقة صادر، برقة حن، برقة ثمدي، برقة كذا كذا. فهمت. الله يزال. هاي المواضع اللي فيها الرمل والحجارة هي أكثر من 100 معروفة. يعني المواضع التي يطلق عليها برقة أكثر من 100. ممكن أن تكون موجودة هنا كثير، ما لأن المسميات التي نعرفها في الشعر رأيت منها كثير، سمعته هنا يذكر في الإذاعة وكذا، لا يتغير. نعم. هذا بل للعرب، بالعرب اللي حق حق حق حق تلوح. نعم. الأطلال تلوح تظهر، نعم، كباقي الوشم، كبقية الوشم، الوشم أرض بالبرات في ظاهر الجسد، وذرني لنجي علي أني لنجو النؤور دخان الشحم يعالج به الوشم الأخضر. هذا التفسير هل هو عند الأشياء أخوانا ما فتشتوا هل هو صحيح أم غير صحيح أو أنه صحيح. هو يقول الأعلم، الوشم الأعلم يقول: نقش بالإبرة يحشى نؤرا أو إثمدا، ويردد ذلك حتى يثبت. نعم هذا هو اللي نعرفه هذا المعروف أصلا، هذا هو الوشم إلى اليوم في لا ظاهر أظن أن المسلمين يفعلونه، هي المسلمين يفعلونه كثير للأسف كثير والله، خصوصا جهالة المسلمين. بعض بلاد المسلمين ينتشر فيهم الوسم في الرجال والنساء. نعم في ظاهر اليد هذه، يعني الرسوم هذه الأطلال هي هذا البعر وهذا الشيء يشبه هذا الوشم، لأن الأماكن تكون بيضاء جميلة، تربة بيضاء وفيها أشياء من بعض البعار وبعض الحمام وبعضها يكون بمنزلة وشم في ظاهر اليد البيضاء. نعم تشبيه شيخنا قال جميل. لماذا قال كباقي الوشم؟ الوشم هو نفس الفعل أو ما يظهر من الزخرفة في اليد هذه الوشم؟ هو ليش ما قال يظهر من الزخرفة، طيب ليش قال باقي هو الوشم؟ ما ليش ما قال تلوح كالوشم في ظاهر اليد؟ يعني الوشم إذا كان جديد يظهر بقوة، وإذا كان شيء وبقيت منه بقيت هو منزلتها باقي زي لعله جميل. الله أعلم. وقوفا بها صحبي علي، علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. هذا سرقه من مري القيس ولا كيف؟ هذا ايش هو الشعر مري القيس؟ تجملي، يقع الشاعر على الشاعر كما يقع الحافر على الحافر. عجيب شيخنا هذه الألفاظ كلها. يقولون يقع الشاعر على الشاعر كما يقع الحافر. صحيح. وقوفا جمع واقفين، من وقف الدابة وقوفا إذا حبسها. نعم هو وقوفا بها صاحبي حال كونهم وقوفا، وهو مفعول مطلق من فعل محذوف. نعم أيوة ما هو الفعل المحذوف؟ تقديره أي وقوفا، يعني قفوا وقوفا ولا وقفوا وقوفا؟ هو أمر أو خبر؟ إنشاء وخبر. هو خبر، هو خبر أنا طيب أتذكر ويقولون هذا يعني وقف أصحابي وقوفا. أيوة مطيهم وقوفا. يقول الأعلم: يقول لما بكيت وقف أصحابي مطيهم علي وجعلوا يدعونني إلى الصبر والتجلد. وقفوا وقوفا يعني هو يكون خبر ليس ونصب إنشاء، وقوفا يعني على الحال. وقفوا وقوفا واضح واضح. يعني إذا ليس جعلناه المعنى مفعول قفوا، مطلق. أنا ظننت المعنى قفوا. طيب وقوفا لا لا أظنه هذا الذي صحيح صحيح، صدقتم صدقتم. صاحبي جمع صاحب، وجمع صاحب أهل اللغة بوزن شبان ووزن فرهتي ركبي والجياد والأشهادي كذا الصحابة بفتح الصادي، لكن هذا الأخير كان لكن الأخير عند أهل الفن كان مصدرا بالأصل. مطيهم جمع مطية اللي هي دابة الدواب التي تركب. أنا أقرئكم مما أعلم مما قرأت على الشيخ وعندي طرة هنا بين يدي، جميل وبعض الأحيان لا توافق ما أعرف، لا توافق التفسير الذي أخذته عن الشيخ، لكن لابد لي أن أستند عليها لئلا أقع في خطأ. وأنتم تنظرون أيضا إذا كان عندك شرح، عندي الأعلم، عندكم أنا شرح، عندي الأعلم، شرح الأعلم. شرح الأعلم أي طورته لا لا، هذا عندي نسخة خاصة من عند الشيخ مزيد، محقق على 5 نسخ، هذه ربما أصح النسخ على الإطلاق، جميل جميل. لكنها لم نعم تخرج بعد، ستطبع إن شاء الله في قطر، والراجل نعم الذي نعم وعد بالطباعة يماطل، الله يهديه الله يغفر له. جمع مطية، المطي الدواب التي تركب مشتق من المطاء اللي هو الظهر أو من المطوي وهو السير، هكذا يقولون. نعم أيوه نعم يقولون لا تهلك أسن، لا تهلك لا تمت، تهلك أو تهلك، لأن هلك فيها هلك يهلك وهلك يهلك، هكو نعرف طرت اللامية. ما شاء الله. أسن حزنا تجلدي، معناه تكلف الجلادة الصبر. كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي. كأن حدوج جمع حجز، مركب من مراكب النساء. مالكية هاي المحبوبة من بني مالك، غدوة بكرة خلايا، اللي هي سفينة جمع خلية، اللي هي الخيال، الخلايا السفن العظام. نعم نعم. بالنواصف، نواصف يعني اللي هما مجاري الماء، الأنهار الصغار نحو ذلك. طيب، من ددي انددي موضع يعني من شدة عدد له، ما أنا من ددي ولا دد مني، لكنه من شدة ما وقع له من الهواء، ما غشاه من الهواء ومن شبه، صارت هذه حدوج السراب عنده كأنها سفن في هذه الأنهار الصغار. والله أعلم، شو يقول أعلم هنا، ما هو قصده؟ ددن هي اسمه موضع شيخنا، ددن. ما؟ ددن. نعم. ددن. أي اسمه موضع، شبه الحدوج مع الإبل بالسفن العظام، وقال نعم. غدوة لأنه نظر إليهم عند ترحلهم في صدر النهر، وأراد كأن حدوج المالكية بالنواصف خلايا سفين، وإنما جمع الحدوج لأنه أراد حدوج المالكية وصواحبها وصواحبها. أنا أعرف لماذا طيب. أردتم البداية بالطرفة، لأنه يحب المالكية وأنتم تحبون الإمام مالك. أول ما قرأت الشعر هذا كنت أضحك على نفسي، قول حتى الجاهلية يحبون الإمام مالك، سبحان الله. كنت غبي شوية الحمد لله. أيوة. قال عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح ثورا. عدولية منسوبة إلى عدولة، قرية بالبحرين. قرية بالبحرين، ومن سفين ابن يامن حاذق من أهل البحرين. طيب، يجور معناه يجور بها، يميل بها عن القصد. الملاح نوتي طورا معناه وقتا، ويهتدي يمضي للقصد، يعني يستقيم في السير. يشق حباب الماء حيومها بها، كما قسم الترب المفايل باليد. يشق حباب الماء، حباب الماء حالا على حال خطوطه. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: حباب ماء لخطوط وحلق، وقل حباب لوداد اتسق، والحب والحياة ومرء سبق، كل ثلاثة يعني بالحباب. الخطوط اللي تقع على الماء وحلقه هي حباب الماء. يشقها هذا النوتي بهذه السفينة، كما قسم التربة المفايل باليد، كما قسم التربة من فايل، هي لعبة، وهو أن تخبئ شيئا لصاحبك، تخبئ شيء لصاحبك في تربة، ثم تشق التربة نصفين وتقول له: هل ما خبأت لك في هذه، في هذا الجانب أم هذا الجانب؟ فإن صاد يقول لك هو أنت خبأته هنا، فإن صادفه فقد وفق، وإن لم يصادفه فقد فال أمره، يعني غلط. نعم، كأنه هو صاحب هذه اللعبة، يشق هذه الترب بسرعة هكذا، وهكذا يشق النوتيو بسفينته خطط حلاق هذا الماء. هو وجه المفايل، وجه التشبيه فقط في الشق، يعني ليس في البقية، من كونه يقول هل هي على اليمين أو الشمال، هذا ليس مشبها به. أظن أنه هو في الشق فقط كما. أيه في الشق. طيب، حيزومها شيخنا، ما شرحتم حيزومها؟ حيزومها صدرها. صدرها. طيب، وفي الحي ما قسمت مايل باليد المفايل. الفيال لعبة، اللعبة اسمها إيش؟ الفيال ولا الفيال؟ يلعب الفيالة أو الفيالة أو الفيالة والمفايل. المفايل. عندي قائد كتب الأعلم الذي يلعب الفيالة هكذا بالكسري. ما اللعبة، ما لم يقولوا لنا اسم اللعبة، بس صاروا لنا هكذا الأشياء. المفايل. طيب. نعم. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي. نعم، في الحي أحوى عبر به عن امرأته. نعم، يعني له خطتان من بياض وسمرة، يعني غزال أحواء. هي الأحواء، الحوى أصلا السواد، لم يعو في شفتيها حوة لعس، والحوة سواد يكون في شفاه النساء. أنا اللي راجعت به عنها امرأة في شفتيها سواد، وهو هنا جعله نعت، نعت لغزال أحوى في خط، خط أبيض وخط أسود. الله أعلم. ليش يخصه بالمرأة؟ الرجل لا يكون أحوى؟ لا يقال الرجل أحوى؟ ليس جمالا في الرجل، إنما هو جمال في النساء العربيات. الجمال أن تكون المرأة في شفتيها، في شفتيها سواد، وأن تكون لذاتها سوداء، وتكون هي بيضة، بيضة بياض كبيرة العين. هذا كان هو الجمال. صوت شفتيها بشيء الكاميرا في تشويش، ما ادري من عند الشيخ يحظيها من عندكم. لا لا لا، أنا ليس طيب، انا خرجت كل احد، خرجت كل احد عن الغرفه. الله يحفظكم. لعل ذكر النساء يزعج النساء، ما ادري، ممكن، الله اعلم. طيب، يحوى ينفض المرد شادن. ينفض المرد، المرض ثمر من ثمار الاراكي، المدرك، ثمار الاراكي أول أثمار الأراكي بالبريد، سمي والمرض لغضه يصير. المرض لثمار الأراك إذا كان غضا. وللنظيف ورد الكباث، فالكلمات عندهم ثلاثة، أي الأبيات لممو، ممو بن عيدو، عالم من علماء الشام. ممو ولد عبد الحميد ولا غيره؟ يقولوا ممو العيدو. آه، ما هو ممو المعروف هذا ابن عبد الحميد؟ هو ممو اللي انظامه في الطلع، ما هو نفسه، اذا هو نفسه اللي هو انظامه موجوده في طلع معروف، نبونا معروف. هو يقولوا لعبد الحميد ولا ابن عبد الحميد اعرف في، في انظامه طبعت، طبعتها وزاره، وزارتكم هناك في موريتانيا مستقله، عندي منها مرقه سارسلها لكم ان شاء الله. طيب، اي اذا هذا اللي هو النظم له اسمه مامو عبد الحميد، اللي ابنه في قطر، هذا مشهور الشاعر مختار، نعم. المختار مامو. ممكن، ممكن ينفض المرد شادن، الشادن الشادن الذي تبع أمه في المرأة، هل هو شدنت الغزلة، شندت الظبية، عفوا، شدنت الظبية، أظن أنه معناه التفتت، رفعت زيدها والتفتت. شو أقول هذا عندك؟ يقول الذي قد تحرك وقوي وكاد يستغني عن أمه. تبع أمه في المرأة، هي أول شيء قلت له. طيب، يعني تحرك يعني هو يكون جميل جدا. نعم، سبحان الله. مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، ظاهر مراده طي، تثنية سمط اللي هو القلادة، خيط يعني الجواهر، وهذا لؤلؤ، لؤلؤ حب معروف، زبرجدي اللي هو قطع الذهب. هذا الحي، هذا الشادن اللي هو يعني به مرأة بنت صغيرة عليها هذا الحلي، وبدأ ذهب من النسيب، كان في النسيب والآن بدأ في الغزل، تغزل بهذه المرأة. النسيب أليس فيه ذكر النساء؟ ذكر النساء؟ لا، ذكر محاسن، ذكر محاسن النساء هو الغزل. أي، أما النسيب فالبكاء على الطلل. أي، جميل. وكالتوجع على الفراق، وكبك الحزن والاشتياق، كله نسيب، ما شاء الله. خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، ما شاء الله. هذه الظبية خذول، خذول بالرفع هكذا، تراعي ربربا، خذول التي خذلت ولدها، تركته في المرأة، تركته في المرأة وذهبت مع الربربي، مع قطيع بخل الوخشي. هي دائما تلتفت، فإذا التفتت ظهر جمالها، ظهر طول جيدها وجمال عينها، يعني شبه هذه المرأة بهذه الظبية التي تركت ولدها وذلك يحملها على الالتفات دائما. لماذا تتركه حتى ثم تلتفت؟ لأنه كان صغيرا لماذا لا تتركه يستطيع إذا معه. لماذا تلتفت إذا تركته؟ يعني تلتفت عليه لئلا حتى يأتيه تلحق قناص، القطيع. لئلا يأتيه قناص تخشى عليه قصدي قناص شيخنا وتخشى عليه الذيب وتخشى عليه. جميل، نحن قصدي شيخنا كنا لا هي بقيت معه حتى تحرسه، ولا هي تركته لا. بالكلية فلم تلتفت له. تلتفت تلتفت تلتفت. أنا دائما الغزلان الولد الغزال الصغير عندما كنت صغيرا في البادية كنت نأخذه أجده نائما وأخذه، سبحان الله سبحان الله. كان الوحش كثير كثير في المكان كثير كثير، كان لا تأكلونه يوجد. شيخنا ولا ولا تربونه؟ ها تأكلونه يعني؟ لا لا نأكله. مرة أخذته واحد وهرب علي وأنا صغير فطارده الطلاب ولم يأخذه، وكان مقيدا من الخلف سبحان الله، لكنه سريع العدو صحيح. ما كانت. ما شاء الله. قال تراعي ربربا بخميلة. نعم، خميلة اللي هي رملة ذات هدب ذات خمل يشبه الهدبة، بشجرة تشبه هدبة الثوب فيها خملة، نحن نسميها في موريتانيا الحسانية أم خملة. أنا رأيتها تنبت هنا، رأيتها هنا على شارع السلام، نبتت هنا في محل غرس الشجر دون المسجد. نعم. يعني الخميلة هي نبت ولا أرض؟ لأنه قال بخميلة. الرملة الرملة الخميلة الرملة هذه اللي سهل ذات يعني. هذه الشجرة. جميل جميل، يعني هي أرض معينة، أرض نعم نوع أرض. لا هي ليست، هي ليست موضع معين، هي أرض نوع من الأرض تنبت في هذه الخميلة. واضح. تناول أطراف البرير وترتدي. تناولوا أصله تتناول، وما بتاء ابتدي قد اقتصر، هي لا تم كتبين العبار. هي الظبية تناول تأكل أطراف أغصان البرير ثمر الأراك، وترتدي أي تلبس، كأنها تأخذ من الأغصان رداء، يعني الموضع موضع خصب، سبحان الله. لعله بزمن خصب وموضع خصب، فبذلك تكون الظبية غير تعبانة وتكون جميلة وتكون نعم. تم الخلق. وتبسم عن ألمى كأن منورا تخلل حر الرمل دعس له ندي. تبسم يعني تضحك عليكم السلام. أصلها أي الظبية تتبسم ولا تبتسم؟ تبتسم يقتلوه أي داخل شيب شان شي. طيب تبسم معناها تضحك. نعم. وتبسم عن ألمى كأن منورا. الماء نفس الشيء، أسمر اللي فات. دقيقة أنا هي. نعم نعم الألمى شيخنا. أيوة لا لا لا الألمى مصدر اسم فاعل من لمية يا ضرب إلى السوادي، يعني اللثات اللثات لثاتها فمها الماء تضرب إلى السوادي. نعم عجيب. كأن منورا له قحوانا منورا، كأن منورا كأن كأنه قحوانا منورا. نعم و كأن فيه منورا فيه خبر كأن محذوف. آه هكذا شرح العالم. قال كأن به منورا فأضمر الخبر لأنه مفهوم. نعم مفهوم. تخلل العصر هذا الآن يصف هذا القحوان الذي شبهه بثغر هذه شبه ثغر هذه المرأة به، أسنان هذه المرأة شبهها بالأقحوان نوع من النبت أبيض أقحوان يكون في بياض. نعم في بياض خلو بياض. هذا الحوان تخلل معناها نبت خلال أي وسط حر الرمل حر الشيء كرمه حر الجبين وحر نبت في وسط رمل في أكرم رمل أيوة دعص له دعص يعني كثيب رمل ندين نعم له ندين سقط نبت في الدعص وهذا الدعس نابت موجود في وسط الرمل معناها في أحسن الرمل نعم فقد الشمس فقد إيات الإيا والإيات ضوء الشمس يعني كانوا يقولون إذا أزع الولد سنه يرميها ويقول يا الشمس الشمس أعطيتك سن من العظم أعطيني سن من هكذا يعني نفعل في تونس إلى الآن سبحانه الصغار يفعلون هكذا العادات قريبا بعد في موريتانيا كان أولادي يفعلون ذلك سبحان الله سقطوا إلا لثاته إلا لثاته ليمنابته فهي سود سبحان الله أسف أسف أسف على هذه اللثات أسف عليها بالإذمد اللي هو الكحل والحال أنها لم تكدم عليه معناها لم تعض عليه لم تكدم عليه الكدم يعني الأكل هو العض وهذا يا سبحان الله لأن الأسنان في الجمال الأسنان أن تكون يعني مشحذة تكون ما زالت على خلقتها ما تكون نحن نقول إلى اليوم في تونس نقول يقدم يقدم بالقاء الكلب المعقودة بمعنى يعض سبحان الله يقدم قدامني عضني نعم كله سبحان الله نحن نقول لا تكد لا تكد على أسنانك لا احنا نقول تكذب بالميم يعني نفس الفعل لم نغير منه شيء نفس سبحان الله ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد لها وجه كأن الشمس حلت معناها أرقت رداءها ضوءها عليه نقي معناها صافي اللون نعم لم يتخدد معناها لم يتشنج ويتغضى نعم. خدود الجروح عبارة عن تلا أصحاب الخدود يعني ليس في جلدها اضطراب واسترخاء وشقوق شقوق وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي قالك وإني لأمضي الهم معناها أذهب الهم إذا نزل بي الهم اللي هو الحزن عند احتضاره معناها حضوره بناقة عوجاء ضامرة عوجاء هي الضامرة التي عوج ظهرها لحق الضمر بطن. يعني ارتفع بطنها من الضمر لكن هي اضطرت تقول العوجاء التي لا تستقيم في سيرها الله أعلم كل ذلك يمكن مرقال إذا نحلت إذا نحلت لن تستقيم في سيرها قول زين مرقال مرقال كثيرة الإرقال لا ضرب من السير أروحوا الرواح سير ما بعد العصر يعني سير آخر العصر وما بعد القيلولة تغتدي تبكر أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجودي أمون الأمون التي يمن عذاره التي لا تعذر كألواح الإيراني كألواح صفائح الخشب إيران تابوت أحمل عليه نصارى موتام نسيتها ضربتها بالمساء وهي العصا ما يوجب تأخير فهو مساء اسم العصا دون ارتياح مساء ومساء وخار ومساء ذاو ففع مقتضى الإيجاب مالك فلما خر تبينت الجن من سأته لا لاحب الطريق الواضح لا يهتدي هو ظهر برجودي هذا الطريق كأنه ظهر برجود البرجود وكساء مخطط ما نتوقف هنا أي أبشر جيد 12 بيت الله يبارك فيكم. يبغى نحفظ هذه المعاني ما شاء الله، جميل جميل جدا ما شاء الله. الله يبارك فيكم شيخ. شيخنا هذا مهم جدا. أنا حبيت أقول لكم، تعرفون قصة الشيخ أبا الشيخ محمد الأمين لما جاء وابن أخته قال له سأقرأ عليك المراقي وتعطيني، لا تعطيني من علم المشرق. قال له تشرح لي بعلمك المحضري، لا أريد ما استفدته من العلوم هنا. فأنا أقول أنا أقول إذا يعني أنا أريد فقط ما عندكم، يعني الشرح والطرة إذا لا ليست لازمة، ما عندكم يكفينا إن شاء الله. نعم نعم، لكن هو يفيد، لكن أنا أخاف الخطأ لأني هذا عهدي به قديم طال شوي. ما في مشكلة، أنا قد ديوان كتبته في اللوح ومكثته في سنة زايدة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وطنع. الله يبارك فيكم يحفظكم بارك صحتكم. العمر وهذا من الزمن لابد أن نعتمد على شيء لا إله لا إشكال نقع خطأ. أنا عندي مسألة كنت أريد أن أسألك عنها، طبعا الاتصال.